إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإني استخرت الله جل وعلا أن يكون لي مع إخواني في هذه المجموعة الطيبة مذاكرة بعض كتب ورسائل الشيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب، وذلك بعد طلب منهم، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بي، والله أسأل أن يجعلني أحسن مما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون. وإنما اخترت كتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى لما اختصت به من العناية الفائقة بتوحيد الله رب العالمين، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليه، وهو الأمر الذي من أجله خلق الله الإنس والجن وأرسل من أجله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله خلق الله الجنة والنار وقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، وهو توحيد الله رب العالمين. ثم استخرت الله أن نبدأ إن شاء الله تعالى برسالة الستة أصول، وذلك لأنها من ألطف الرسائل وأجمعها، وهي من الرسائل التي اعتنى بها كثير من أهل العلم وطلابه، فأسأل الله أن ينفعنا بها وأن يوفقني وإياكم إلى تقريبها وشرح معانيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقبل البدء نضع بين كلامنا ترجمة مناسبة للشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. فالشيخ هو شيخ الإسلام العالم القدوة المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرف ابن عمر، كان يكنى بأبي الحسن. ولد الشيخ في عام 1500 في بلدة العيينة من بلاد نجد، وتوفي رحمه الله تعالى عام 1206 بالدرعية رحمه الله تعالى. ولد الشيخ رحمه الله تعالى في أسرة علمية، فجده هو الشيخ سليمان بن علي، وهو مفتي بلاد نجد، وهو رئيس علمائها، وكان قاضي العيينة رحمه الله تعالى، توفي عام 79 رحمه الله تعالى. وأبوه هو الشيخ عبد الوهاب، وكان من علماء نجد، تولى الإفتاء بالعيينة وتقلد القضاء بالعيينة وغيرها، وتوفي في عام 53 رحمه الله تعالى. وعمه هو الشيخ إبراهيم بن سليمان، كان من علماء نجد. وعمه الثاني هو الشيخ أحمد بن سليمان من علماء نجد. وأخوه هو الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وكان من أهل العلم والفضل. وابن عمه هو الشيخ عبد الرحمن ابن إبراهيم، كان من علماء نجد. وخاله هو الشيخ سيف ابن محمد ابن عزاز، من كبار علماء نجد. وأبناؤه أبناء الشيخ كلهم كانوا من العلماء الكبار رحمهم الله جميعا. الشيخ له مؤلفات كثيرة مفيدة تدل على سعة علمه واستطلاعه وقوة استنباطه، معتنيا بالدليل ناقلا آراء العلماء والأئمة المجتهدين. وعني رحمه الله تعالى بالمختصرات النافعة الدالة على الحق بألطف إشارة وأحسن عبارة، فألف في التفسير وفي الحديث وفي التوحيد والفقه والسيرة وغيرها من فنون العلوم، إلا أنه لزم وأحب علم التوحيد، فصار شغله الشاغل، فأرخى لقلمه العنان في بيانه، ووقف نفسه في تحقيقه وتوضيحه بسبب ما رآه من حاجة الناس إلى معرفته. ومن تلك المؤلفات النافعة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو من أهم الكتب للشيخ رحمه الله تعالى. ضمنه 66 بابا. ولعظيم قدر هذا الكتاب اعتنى به الشراح قديما وحديثا، والحمد لله رب العالمين. ومن مؤلفاته كتاب مسائل الجاهلية، وقد بلغت 120 مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية. ومن مؤلفاته كتاب كشف الشبهات، وهو كتاب أجاب فيه الشيخ عن شبهات أهل الأهواء من القبوريين الذين يصدون بها عن الحق وأهله. ومن مؤلفاته كتاب مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، وكتاب آداب المشي إلى الصلاة، وكتاب مجموع في الحديث على أبواب الفقه، وكتاب أحاديث في الفتن والحوادث، وكتاب أصول الإيمان، وكتاب الكبائر، وكتاب مختصر زاد المعاد، وكتاب مختصر السيرة، وغير ذلك من المؤلفات النافعة رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى تنقل في البلاد طلبا للعلم الشرعي، فزار ضواحي نجد حيث يوجد بها العلماء، ثم رحل إلى مكة والمدينة، ثم العراق والأحساء وغير ذلك، والتقى بعلمائها، وأجازه بعضهم، واشتهر عندهم بالعلم والذكاء، وباحث وناظر واجتهد في التحصيل حتى أصبح عالما وإماما بلا منازعة. فالشيخ رحمه الله تعالى قطب من أقطاب العلم، وبحر من بحوره، ووعاء من أوعيته. يعرف سعة علمه من اطلع على مصنفاته ورسائله، وكان في علم التوحيد خاصة كالغدير تروي الجم الغفير، وله استنباطات دقيقة واستدلالات صائبة تدل دلالة واضحة على غزارة علمه وقوة فهمه، فهو إهاب قد امتلأ علما ورسوخا. لقد تبوأ منزلة علمية عالية موفقة، وقد شهد له بالإمامة القريب والبعيد، حتى قال الإمام الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في مرثيته له، قال: إمام له شأن كبير ورتبة، من الفضل تثني عزة المتطاول، فريد كمال في العلوم، فهل ترى له في تقادير لها من مماثل، وآهن على تحقيقه في دروسه وتوضيحه للمعضلات المشاكل. الشيخ رحمه الله تعالى اتصف بين أقرانه ومن عرفه بأنه هش بش طلق الوجه، كريم النفس، متواضع خليق للخير، وكان عالما عابدا زاهدا ورعا صداعا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان على قدر كبير من الأخلاق الرشيدة والسيرة الحميدة. يقول في ذلك الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر رحمه الله تعالى: وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، ولو بسطت القول فيها واستقصيتها لاتسع لأسفار. الشيخ رحمه الله تعالى تتلمذ على عدد كبير من أساطين علماء عصره داخل نجد وخارجها، وكان من أبرز مشايخه في نجد والده والده عبد الوهاب عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن أبرز مشايخه بالمدينة الشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف، وكان إماما في الفقه وأصوله، وابنه إبراهيم وكان فرضيا، والشيخ المحدث محمد حياة السندي رحمهم الله جميعا. ومن أبرز مشايخه بالعراق الشيخ محمد المجموعي، ومن أبرز مشايخه بالأحساء الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف. ولما لمع نجمه وسطع نوره وأصبح من المبرزين في العلم، قصده طلاب العلم في كل من كل مكان وازدحموا عليه، فأخذ عنه العلم مجموعة كبيرة، صاروا على مدرجته وسلكوا نهجه في الدعوة إلى الله تعالى وفي إظهار السنة وقمع البدعة. وكان من أبرزهم أبناؤه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، وقد أشبه أباه في تولي مهام الدعوة واقتفى أثره، وله مؤلفات نافعة. والشيخ حسين، وهو أحد كبار علماء الدعوة السلفية بنجد، وله رسائل وفتاوى، وتولى الخطابة بجامع الدرعية الكبير. وابنه الشيخ علي، وهو أكبر أبناء الشيخ، والشيخ إبراهيم، وكانوا جميعا علماء أجلاء. قال الشيخ محمد الحفظي: أولاده مشايخ التحقيق وسدرة في منتهى الطريق. وقال الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر: ولقد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في بلد الدرعية، وعندهم طلبة علم من أهل الدرعية ومن أهل الآفاق. ومن تلاميذه أيضا حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ حمد بن ناصر بن معمر، والشيخ حسين بن غنام، والشيخ عبد العزيز الحسين، والشيخ عبد العزيز ابن سويلم، في غيرهم كثير. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد من يضرب به المثل في الجهاد والصبر في نشر دعوة التوحيد. لقد عاش ما يربو على 90 سنة، تلك السنون كبديع العسل، حلو أوله وحلو آخره، قضاها كلها في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله. بذل نفسه هينة رخيصة في تحقيق التوحيد، وصابر فاستحق التقدير ورتبة الإمام رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. والشيخ ضرب أروع المثل في الصبر في سبيل الله. لقد ضيق عليه منذ بزغ فجر دعوته الإصلاحية في نجد وفي خارجها، إلا أنه رابط الجأش، أناخته النوائب فما استناخ رحمه الله تعالى. ففي العراق مثلا، لما كان يطلب العلم أظهر دعوته إلى توحيد الله تعالى، ودعا الناس إلى السنة، فما كان من خامن الذكر وبعض علماء السوء وجهلة الناس، إلا أن آذوه حتى خرج من العراق ورجع إلى وطنه. وهكذا فعل معه، أو هكذا فعل معه في غير العراق، حتى آل الأمر ببعض السفلة أن تأبط شرا فهم بالفتك به، فلطف الله عز وجل بالإمام المجاهد الصابر، وارتحل بعد ذلك إلى العيينة ودعا فيها إلى التوحيد. فلما ذاع صيته أمر أمير الأحساء وتوابعها أمير العيينة بقتله، فتلطف أمير العيينة وطلب من الشيخ أن يخرج من بلده، وما أصعبها على النفس. ولكن عند الصباح يحمد القوم السرى. كل هذه الضغوط القاسية والعراقيل الصعبة والتصرفات العدائية العنيفة المرة لم تثخن الشيخ أو تعيق حركته الدعوية، ولم تضعف همته أو تثني عزيمته رحمه الله تعالى، بل نهض الشيخ رحمه الله إلى الدرعية وتكللت رحلته بفضل الله بالنجاح. التقى هناك بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وكان لتلك المرأة النجود ذات الرأي زوجة الإمام محمد بن سعود دورا في انعقاد ذلك اللقاء، وحصلت المبايعة بينهما على الجهاد والنصرة. أخذوا بقوة الأمر، وأخذوا الأمر بقوة. استمع العلم والبيان والسيف والسنان، فشكلت رياحا لا يدان لأحد بصدها. لقد جاهد وثابر وصبر حتى مكن الله عز وجل لهما في الأرض، وقامت دولة الإسلام على أكتافهما، دولة يحسب حسابها كل أحد، وامتد نفوذها من البحر الأحمر غربا إلى الخليج العربي شرقا، ومن الشام شمالا إلى اليمن جنوبا، وعرفت بعد ذلك باسم الدولة السعودية الأولى. وأما أولئك المعادون لدعوة الشيخ المعتدون عليه، فأخمل الله عز وجل ذكرهم، فزال ملكهم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.